ذات يوم وشتاء قارس ينشر في الجو غيومة وهواء بارد يلسع وجه الشمس والسحب عقيمة وجبين الفجر مسجون وراء الغيب يجتر همومة كنت أستنطر آمالي وأستقبل فجري بسؤال وسؤال متى سيفيق المسلمون متى أيها المسلمون أيها المسلمون